إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم شرح كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، تعالوا بنا ولازلنا مع حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، هذا الكتاب القيم للإمام العلامة ابن القيم الجوزية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ولازلنا مع هذا الباب الماتع، الباب الأول الذي يتحدث فيه ابن القيم عليه رحمة الله عن عقائد وصفات أهل الإيمان، وبماذا أقروا في هذه الحياة الدنيا واعتقدوا يا عباد الله. ذكر أنهم أقروا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنها لأهل الكبائر من أمته، وبعذاب القبر، وأن الحوض حق، والصراط حق، والبعث بعد الموت حق، والمحاسبة من الله لعباده حق، والوقوف بين يدي الله تعالى حق، ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق. فتوقفت في الحلقة الماضية عند ذكر بعض أوصاف الصراط وأحوال الناس عليه، فتعالوا بنا لنكمل هذا المشهد المهيب الذي يقف فيه العباد بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم يرى كل إنسان أعماله أمامه، وتسأل الكائنات ربها يومئذ السلامة. يقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: فينطلق بهم، يعني بهؤلاء الناس يومها، فينطلق بهم ويتبعونه، ويعطى كل إنسان منافق أو مؤمن نورا، ثم يتبعونه، وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله تعالى، ثم يطفأ نور المنافقين، ثم ينجو المؤمنون، فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون. اللهم اجعلنا منهم هؤلاء المؤمنون الذين يجدون هذا النور ليعبرون به الصراط يوم القيامة، كما قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. وعلى الرغم من ذلك، بعض الناس يتساءل، يقول: إن الله تعالى قال في كتابه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فطالما أن الأمر كذلك، ما من أحد إلا سيرد النار، فما الفرق بين أهل النعيم وأهل العذاب؟ ما الفرق بين أهل السعادة وأهل الشقاء؟ قال قتادة: وإن منكم إلا واردها، يعني الممر عليها، الممر على الصراط، هذا هو الورود الذي عناه ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية. وقال عبد الرحمن ابن زيد رحمه الله: ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهرانيها، يعني بين ظهراني جهنم، وورود المشركين أن يدخلوها. المسلم يمر على الصراط، وجهنم تتأجج نيرانها وتصطلي بأهلها تحت الصراط، فيمر المؤمنون بفضل من الله تبارك وتعالى سالمين آمنين، كل على حسب أعماله وعلى حسب أحواله التي عاش ومات عليها في هذه الحياة الدنيا. فمنهم من يمر سريعا جدا، ومنهم ومنهم ومنهم، كما أخرج أحمد عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرد الناس النار ثم يصدرون عنها بأعمالهم، فأولهم كلمح البصر، ثم كمر الريح، ثم كحضر الفرس، ثم كالراكب في رحله، ثم كشد الرحال، ثم كمشيه. والحديث صححه الألباني. إذن الناس يختلفون يومها، أما المشركون والكافرون والمجرمون هؤلاء فيسقطون على أم رؤوسهم إلى الهاوية في النار والعياذ بالله. وهناك من فسر ورود المؤمنين دخولهم فيها، وتكون عليهم بردا وسلاما، يعني يدخل المؤمنون في النار ثم يجعلها الله عليهم بردا وسلاما. جاء ذلك عن أبي سمية قال: اختلفنا في الورود، فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن، وقال بعضنا: يدخلونها جميعا، ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت جابر ابن عبد الله فقلت له إن اختلفنا في الورود، فقال يردونها جميعا، يردونها جميعا. واستدل ابن عباس على ذلك بقوله تبارك وتعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، فأوردهم النار. وقول ربنا تبارك وتعالى ونسوق المجرمين إلى جهنم وردة، لكن هذه الأدلة أيضا تدل على ورود المشركين والمجرمين والكافرين، يعني دخولهم إلى هذه النار. وجاء في حديث جابر مرفوعة، والحديث ضعفه الألباني، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، حتى أن للنار ضجيجا من بردهم، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثية. والأصح أحبتي في هذه المسألة هو القول الأول، يعني المرور على الصراط بالنسبة للجميع، أما المؤمنون فيمرون سالمين ويعبرون إلى جنات رب العالمين، وأما غيرهم من الكافرين والمنافقين وهؤلاء المجرمين فيسقطون في النار يعذبون فيها، هكذا عقاب لهم من الله جل في علا. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبه قال النووي وشارح الطحاوية وكذلك الشيخ ابن باز وغيرهم من علماء الأمة من القدامى والمعاصرين. واستدلوا بأدلة عظيمة، من أهمها أن استعمال الورود في غير الدخول، استعمال الورود يأتي في غير الدخول في البداية. ولذلك قال ربنا تعالى في وصفه لحال موسى عليه السلام حينما ترك مصر مطاردا ووصل إلى أرض مدين، قال ولما ورد ماء مدين، ولما ورد ماء مدين، هو لم يعني يدخل داخل الماء، وإنما وصل عند المكان الذي فيه الماء، عند المكان الذي فيه الماء. وفي الصحيح قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. قالت حفصة فقلت يا رسول الله أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها؟ فقال ألم تسمعيه قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فورود النار أيها الأحبة لا يستلزم دخولها، والنجاة من الشر لا تستلزم حصوله بل تستلزم انعقاد أسبابه. فمن طلبه عدوه مثلا ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقال نجاه الله تعالى منهم، مع أنهم لم يمسكوه ولم يعني يحصلوه، لكن الله تعالى نجاه منهم. ولهذا قال سبحانه ولما جاء أمرنا نجينا هودا، وقال سبحانه ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا، ولم يكن العذاب أصابهم ولكن أصاب غيرهم، ونجاهم الله تعالى هم بأسباب النجاة. وإن منكم إلا واردها أيها الأحبة، هذه الآية أو هي جزء من آية، انظروا وتأملوا وتدبروا كم أثرت في كثير من أبناء هذه الأمة من الصالحين المؤمنين المخلصين الخاشعين الخائفين المؤملين رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى عز وجل. والله إن هذه العبارة في هذه الآية وإن منكم إلا واردها لقد أسهرت ليلهم وعكرت عليهم صفو حياتهم وحرمتهم الضحك والتمتع بالشهوات. ذكر ابن كثير رحمه الله أن أبا ميسرة كان إذا آوى إلى فراشه قال يا ليت أمي لم تلدني، يا ليت أمي لم تلدني، ثم يبكي. فقيل ما يبكيك يا أبا ميسرة؟ فقال أخبرنا الله أنا واردوها ولم نخبر أنا صادرون عنها، أخبرنا الله أنا واردوها ولم نخبر أنا صادرون عنها. وقال ابن عباس لرجل يحاوره أما أنا وأنت يا أبا راشد فسنردها فانظر هل نصدر عنها أم لا. ولذا كان استعداد سلفنا رحمهم الله تبارك وتعالى لعبور الصراط استعدادا عظيما. كان أبو سليمان يقول إذا سمعت الرجل يقول لآخر بيني وبينك الصراط فاعلم أنه لا يعرف الصراط ولا يدري ما هو، فلو عرف الصراط أحب أن لا يتعلق بأحد ولا يتعلق به أحد. لو أن أحدنا عرف الصراط وحقيقة الصراط يا عباد الله لما أحب أن يتعلق بأحد أو أن يتعلق به أحد. وكان أبو موسى الخولاني يقول لامرأته: يا أم مسلم شدي رحلك، فليس على جسر جهنم معبر. ورأى أحدهم رجلا يضحك فقال له: ما أضحكك؟ إنك لن تقر عينك أبدا حتى تترك جهنم وراءك، لن تقر عينك أبدا حتى تترك جهنم وراءك. وروي أن رجلا كان شابا أسود الرأس واللحية، فنام في ليلة فرأى في نومه كأن الناس حشروا، وإذا بنهر من لهب النار، وإذا جسر يجوز الناس عليه يدعون بأسمائهم، فإذا دعي الرجل أجاب فناج وهالك. قال: فدعاني باسمي، فدخلت في الجسر فإذا حده كحد السيف يمور بي يمينا وشمالا. قال: فأصبح الرجل أبيض اللحية والرأس مما رأى، شاب شعر رأسه وشاب شعر لحيته، لا لشيء إلا لما رآه في رؤيا منامية. فكيف يا عباد الله بمن عاين الصراط وأهوال الصراط يوم القيامة، يوم يشيب فيه الولدان الصغار تشيب رؤوسهم يومها من هول ما يرى الناس ويسمعون على الصراط يا عباد الله يومها. وسمع أسود بن سالم رجلا ينشد هذين البيتين يقول: أمامي موقف قدام ربي يسائلني وينكشف الغطاء، وحسبي أن أمر على صراط كحد السيف أسفله لظاء. وقال سهل التستري رحمه الله: من دق عليه الصراط في الدنيا عرض له في الآخرة، ومن عرض عليه الصراط في الدنيا دق عليه في الآخرة، والعياذ بالله. فانظر وتأمل وتدبر كم فتح عليك في هذه الحياة الدنيا، وكم ألهتك الدنيا عن طاعة ربك ومولاك سبحانه وتعالى. فإن كان حالك كذلك فانجو بنفسك وأدرك نفسك عبد الله قبل فوات الأوان، لأنه من وسع عليه في الدنيا فأكل من طيباتها من حلها وحرامها ولهف وراء شهواتها المحرمة وعصى الله تبارك وتعالى وتحدى الله عز وجل في عليائه في هذه الحياة الدنيا، وظن أنه قد وسع عليه طريقها وصراطها، فهذا ضق عليه صراطه يوم القيامة والعياذ بالله والعياذ بالله. أما من اتخذ من الدنيا سبيلا إلى الله إلى ربه ومولاه فعكف على طاعة الله وأحسن كما أحسن الله إليه في هذه الحياة الدنيا، وظن من حوله أنه قد ضيق عليه فيها، لا والله، بل وسع الله تبارك وتعالى عليه هناك على الصراط، فكان صراطه واسعا وطريقه يانعا، يمر عليه بأمن وأمان وطمأنينة وسلام بفضل من الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين، إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي، أمنته يوم أجمع عبادي. وقال عبد الله بن المبارك عن الحسن البصري: قال رجل لأخيه: هل أتاك أنك وارد النار؟ قال: نعم. قال: فهل أتاك أنك صادر عنها؟ قال: لا. قال: ففيما الضحك؟ قال: فما رؤي ضاحكا حتى لحق بالله سبحانه وتعالى عز وجل. أحبتي في الله، أنوار المؤمنين على الصراط عظيمة. قال ربنا تبارك وتعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. في ذلك اليوم أنوار المؤمنين هكذا يا عباد الله تسعى بين أيديهم، عن أيمانهم، عن شمائلهم، من فوقهم، من تحت أقدامهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. سبحان الله القدير. هذا هو حال المؤمنين يومها، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ماذا يومها؟ ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. يا سبحانك يا الله، حتى المؤمنون يومها يطلبون من ربهم، يرجون رحمته، يخافون عذابه، يؤملون أن ينجيهم الله تبارك وتعالى من الصراط، وأن يسكنهم الجنات في الوقت الذي يسقط فيه المشركون في النار، ويبقى المؤمنون وأصحاب الذنوب والمنافقون، وتلقى عليهم الظلمة دون الجسر، كما جاء عند مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سئل الرسول عليه الصلاة والسلام: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال: هم في الظلمة دون الجسر، هم في الظلمة دون الجسر. وروى البيهقي عن مسروق عن عبد الله: يجمع الله الناس يوم القيامة، فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه، حتى يكون آخر من يعطى نوره في إبهام قدمه. يا الله، آخر من يعطى نوره في إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفأ مرة أخرى، إذا أضاء قدم قدمه، وإذا أطفأ قام. قال: فيمر ويمرون على الصراط كحد السيف، دحض مذلة، ويقال لهم: انضوا على قدر نوركم. فمنهم من يمر كانقضاض الكواكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كشد الرحل، يرمل رملا على قدر أعمالهم، حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه، تخر يد وتعلق يد، وتخر رجل وتعلق رجل، وتصيب جوانبه النار، فيخلصون، فإذا خلصوا قالوا: الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك، الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك، لقد أعطانا ما لم يعطي أحد. تأمل وتدبر عبد الله، من هول ما رأى هؤلاء الناس وهم يعبرون الصراط، فلما نجاهم الله، وإن كانوا آخر الناجين، إلا أنهم يظنون أن الله أعطاهم ما لم يعطي أحدا من العالمين، حتى إن هناك حوارا يدور على الصراط بين المؤمنين والمنافقين. قال في وصفه رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. هكذا يكون موقف المنافقين يومها، ينادون على المؤمنين: ومن هؤلاء المؤمنون أيها المنافقون؟ أليس هؤلاء هم الذين كنتم تشمتون بهم في الدنيا؟ أليس هؤلاء هم الذين كنتم تسخرون منهم، تستهزئون بأعمالهم، تستقلون بما أتوا به من طاعة لله تبارك وتعالى؟ أليس هؤلاء من عاديتموهم، من آذيتموهم، من حرضتم عليهم، من وشيتم بهم، من فعلتم بهم وفعلتم؟ أليس هؤلاء هم المؤمنون؟ الآن ترجونهم، الآن تستغيثون بهم، الآن تنادونهم: انظرونا نقتبس من نوركم. لكن الحوار يدور بينهم، وفي النهاية يكون مصير هؤلاء المنافقين إلى النار، وبئس القرار والعياذ بالله. نراهم يومها في حيرة وضلال، في مهانة وإهمال، يتعلقون بأذيال المؤمنين أصحاب الأنوار، يريدون اقتباس جزء من هذا النور، ولكن كيف وقد عاشوا دنياهم كلها في ظلام. فيأتيهم صوت يسخر منهم يومها، كما سخروا من أهل الإيمان في هذه الحياة الدنيا: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، إن استطعتم أن تعودوا إلى حياتكم الدنيا مرة أخرى لتلتمسوا فيها أنوار الطاعات بين يدي رب الأرض والسماوات، لتتبرأوا فيها من نفاقكم الذي عشتم عليه ومتتم عليه في حياتكم، إن استطعتم أن تفعلوا ذلك فافعلوا، ارجعوا وراءكم إلى الدنيا فالنور يلتمس من هناك. فضرب بينهم بسور له باب، سور يمنع الرؤية ولكن لا يمنع الصوت، ينادونهم ألم نكن معكم، كنا نجاوركم في الدنيا، كنا معكم، كنا زملاء في عمل واحد أو جيران في سكن واحد، كنا وكنا وكنا، كنا أقارب، كنا أرحام، كنا وكنا، ألم نكن معكم، نعيش معكم في الدنيا، نأكل ونشرب معكم، نذهب ونأتي معكم، عشنا معكم في صعيد واحد، والآن معا في صعيد واحد، ولكن أين أنتم وأين نحن؟ فرد المؤمنون كما جاء في كتابه تعالى: بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فما الحاصل يومها وما هي النهاية؟ فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار، هي مولاكم وبئس المصير. ثم يأتي النداء من قبل رب الأرض والسماء إلى أهل الإيمان: يا عباد الله، في هذه الحياة الدنيا ليفيق الغافل، ليستيقظ النائم، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ أما آن الأوان يا عباد الله لكي ينجينا الله تبارك وتعالى من أهوال الصراط يوم القيامة؟ فالمشركون هناك على الصراط لا يمرون، لا يستطيعون العبور، وإنما يقعون في النار قبل وضع الصراط، وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فليتبع يعني كل إنسان ما عبد في هذه الحياة الدنيا، فيتبع الشمس من يعبدها، ويتبع القمر من يعبد القمر، ويتبع الطواغيت من يعبد الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. وقد ورد أنه يتمثل لهم ملك على صورة المسيح والعزير، لا يبقى إلا المؤمنون والمنافقون، ويعرف المنافقون يومها بامتناعهم عن السجود في حياتهم الدنيا، ويعرف المؤمنون بنورهم الذي يسعى بين أيديهم يومها. سبحان الله القدير. لكن هناك حقيقة عباد الله من ينكر ورود الصراط أصلا، يعني من ينكر شيئا اسمه الصراط أو العبور على هذا الصراط، أنكر المرور عليه أهل البدع والأهواء من الخوارج والمعتزلة وغيرهم، وتأولوا الورود برؤية النار لا المرور ولا الدخول فيها، وذلك لاعتقادهم أن من دخل النار لا يخرج منها ولو بالإصرار على صغيرة. وقد ردوا أحاديث الشفاعة وأحاديث الورود والمقام المحمود وغير هذه الأحاديث. فنافع بن الأزرق مار ابن عباس في الورود، حصل بينهم مناظرة في ذلك، فقال ابن عباس: هو الدخول. وقال نافع: ليس الورود الدخول. فتلى ابن عباس قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، أدخل هؤلاء أم لا؟ ثم قال: يا نافع، أما والله أنت وأنا سنردها، وأنا أرجو أن يخرجني الله منها، وما أرى الله عز وجل أن يخرجك منها بتكذيبك. يعني لو مت يا رجل على هذا لن تخرج من النار، لأنك مكذب بهذا الأمر الذي هو معلوم من الدين بالضرورة. ولذلك ابن القيم عليه رحمة الله هنا في حد الأرواح إلى بلاد الأفراح نراه ينص على ذلك، أن من عقائد أهل الإيمان أنهم يقرون بأن الحوض حق والصراط حق، هكذا أورد في هذا الباب العظيم. ولذلك ينبغي لنا أن نؤمن وأن نعتقد أن الصراط حق، وأن الأمانة والرحمة على الصراط، كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: وترسل الأمانة والرحم. فتقومان على جنبي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق، قال قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كالبرق؟ قال ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، ثم وشد الرحال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. قال وعلى حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس في النار والعياذ بالله. هكذا الأمانة تتعلق على الصراط لتقول لكل خائن يمر عليها: أين الأمانة التي ضيعتها في حياتك؟ أين أمانة الطاعة، أمانة العبادة، أمانة الزوجة والأولاد، أمانة الأموال والبيع والشراء، أمانة الشهادة لهذا الدين؟ أين الأمانات التي أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها وحملتها أنت أيها الإنسان؟ رحمك تتعلق بجنب من جنبات الصراط يوم القيامة تنادي: أين صلة الرحم التي قطعتها يا فلان في الدنيا؟ ألم تسمع إلى قول ربك: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ ثم تكون هناك قنطرة وقصاص بين المؤمنين بعد عبور الصراط، سبحان الله القدير، وهذا ما يخفى على بعض الناس. بعد عبور الصراط بفضل من الله هناك قنطرة لا يعلم عنها الكثير من الناس شيئا، قنطرة يقتص فيها المؤمنون من بعضهم بعضا. بعد عبور الصراط يظن الناجي أن الأمر قد انتهى وأنه سائر إلى الجنة، وفجأة يجد نفسه على قنطرة المظالم. أخرج البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل منه بمسكنه كان له في الدنيا. يعني سبحان الله، بعد أن ينجو المؤمن من الصراط ويعبر بأمان، بعد أن يعني ينجو أيضا من هذه القنطرة ويعبر منها بأمان، هو أدل، يعني يعرف مكانه في الجنة أكثر مما كان يعرف بيته في الدنيا، سبحان الله القدير. وقال مقاتل: إذا قطعوا جسر جهنم حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا وطيبوا قال لهم رضوان، يعني خازن الجنة وأصحابه: سلام عليكم، بمعنى التحية، طيبتم فادخلوها خالدين. ولذلك ينبغي أن نحذر من ظلمنا للناس، وينبغي أن نرد مظالم للناس إلى أهلها قبل أن نرد هذا المشهد يا عباد الله، قبل أن نرد هذا المشهد. فالفرق بين القصاص عند الميزان وعند تلك القنطرة عظيم. فالقصاص عند الميزان بين مؤمن ومؤمن، أو بين كافر وكافر، أو بين مؤمن وكافر، فقد يؤدي إلى فقد حسنات أهل الظلم، ثم يصيرون إلى النار محملين بأوزار المظلومين والعياذ بالله. فإذا اقتص الله من المؤمن إلى الكافر فإن حسنات المؤمن تنقص بقدر المظلمة ولا يأخذها الكافر، لأنه لا رصيد له ولا حسنة. قال الله: لئن أشركت ليحبطن عملك. أما هذه القنطرة التي ذكرتها منذ قليل والتي بعد عبور الصراط بفضل من الله، فيقتص فيها من المؤمن للمؤمن، من المؤمن للمؤمن، لأنهم خلاص هم أهل إيمان، هم نجوا من الصراط، سبحان الله. فيرتقي المظلوم درجة في الجنة ويخسر الظالم درجة، يعني هم كلهم سيدخلون الجنة بفضل من الله، ولكن هنا ستتفاوت الدرجات. من كان له على أخيه مظلمة سيأخذها منه ساعتها بدرجة يرتقي بها في الجنان بفضل من الرحيم الرحمن، ومن كان ظالما لأخيه هناك عند هذه القنطرة يقتص منه، هل سيعود إلى النار؟ لا والله، وإنما سيعبر إلى الجنة، ولكن سيكون في درجة أقل من الدرجة التي يكون عليها أخوه. هكذا أيها الأحبة، هنا نقف مع ابن القيم في هذا الكلام الماتع القيم حينما يذكر أن أهل الإيمان يقرون بأن الحوض حق وأن الصراط حق. إلى حلقة أخرى أستودعكم الله، وصل اللهم وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. شرح كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور السيد البشبيش.